لله الغفار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى من تمسك بهداهم وعلى خطاهم سار. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي في الدرس المنصرم حول لمحة يسيرة عن حياة ذلك الإمام، أعني به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وتكلمنا عن بعض كتبه، وذكرنا أن من تلك الكتب ومن تلك الرسائل القواعد الأربع التي بين أيدينا. ونشير هنا قبل أن نبدأ بشرح هذه القواعد، وقد كنا بالأمس تكلمنا حول مقدمة هذه القواعد، نحب أن ندل إخواننا على بعض شروحات هذه القواعد لعلهم ينتفعون بها. من أنفس تلك الشروح شرح الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك حفظه الله. كذا من الشروح النافعة التي لم تطبع بعد، وهي في إطار الطباعة، شرح أخينا الشيخ أبي الوفا التونسي حفظه الله لهذه القواعد الأربع، وهذا الشرح قد قدم له الشيخ مدحت الفراج. فبإذن الله تجدون في تلك الشروح النفع الكبير العظيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في القاعدة الأولى من هذه القواعد: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم، هذه قاعدة جليلة عظيمة في التوحيد وفي التحذير من الشرك والتنديد. يبين الشيخ فيها أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس فقط بل وقاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يقرون بربوبية الخالق سبحانه وتعالى، وإنكار ربوبية الله سبحانه وتعالى وأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المشرع الحكم، هذا لم يعرف قط في أحد من الناس من الخلق إلا في نوادر من البشر. حتى إبليس الذي توعد بإضلال وغواية الخلق كان يؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى، يوقن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق، لا خالق سواه لا رازق سواه، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. فتأملوا وقفوا وقفات مع قول إبليس فيما ذكره الله سبحانه وتعالى عنه. قال الله سبحانه وتعالى على لسان لله سبحانه وتعالى، أثبت بأن الله هو الرب بكل ما تتضمن هذه الكلمة من معاني، بإثبات أنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر إلى غير ذلك. ثم هو دعا الله بغير واسطة، قال لم يدعو من دون الله سبحانه وتعالى أحدا، لم يدعو الأولياء أو الأنبياء أو الملائكة أو غير ذلك، قال فدعا الله سبحانه وتعالى من غير واسطة. ثم فأنظرني إلى يوم يبعثون، فإبليس يؤمن ويقر بالبعث كذلك، إلا أنه ارتكب ناقضا من نواقض التوحيد وهو الاستكبار، رفض أن يطيع الجبار سبحانه وتعالى استكبارا وعلوا على أوامر الله جل في علاه. إذن حتى أهل الجن إبليس كما جاء في بعض الروايات يؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى، ولم يكن كفر إبليس من قبيل جحوله بربوبية الله سبحانه وتعالى، وإنما كان كفر إبليس في نقضه لتوحيد الألوهية، أنه استكبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. بل حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون وعن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن فرعون ومن معه جحدوا بربوبية الله، جحدوا بالله سبحانه وتعالى مع استيقانهم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت. ولنا أن نقف مع هذه الآية وقفة، حينما قال أنا ربكم الأعلى، هل يعني فرعون أنه هو الخالق؟ لو علي وقصد ذلك لما صدقه أحد، إذ أن الخلق موجود قبل أن يوجد فرعون، وإنما من المعاني التي قصدها أنه هو الحاكم وأنه هو المشرع وأنه هو المدبر، إليه يرجع التشريع والحكم والتدبير ونحو ذلك. فهو ادعى ما يسمى اليوم بأحقية التشريع ونحو ذلك في ادعائه للربوبية، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم يوقنون بربوبية الله سبحانه وتعالى. كذا اليهود، كذا النصارى، كذا غيرهم من الملل والنحل يؤمنون بربوبية الله سبحانه وتعالى، ولم ينكر ربوبية الخالق من البشر إلا النزر اليسير كما أسلفنا وأشرنا. ما يسمونهم بالدهريين أو من المعاصرين بالشيوعيين أو بالملحدين، هؤلاء الذين يؤمنون بأن لا خالق والعياذ بالله، كما يقول الشيوعيون الحياة مادة ولا إله، لا إله والحياة مادة، هكذا يقولون. وهؤلاء من أحق البشر وأسفل الخلق والعياذ بالله. ذلك الرجل الملحد لما أراد أن ينار أحد أئمة المسلمين وهو الإمام النعمان، أعني به أبا حنيفة، فاتفقا على موعد للمناظرة وأن يحضر الجمع من المسلمين يشاهدون هذه المناظرة ويحضرون تلك المناظرة. فلما كان من الغد في اليوم الذي اتفقوا فيه وعليه، تأخر الإمام أبو حنيفة النعمان، فقال قد فرها صاحبكم. انتظروا فطال الانتظار حتى أقبل الإمام أبو حنيفة رحمه الله. قال له: ما أخرك عن موعد المناظرة؟ قال: كنت في الشط الآخر من النهر، أردت أن أعبر، انتظرت سفينة قاربا لم أجد. إذا وأنا على تلك الحالة رأيت شجرة تتقطع لوحدها هكذا، ثم تكون هذه الأخشاب وتلتصق بعضها ببعض، وتأتي المسامير والحبال فتضرب المسامير وتلف الحبال هكذا لوحدها. فتعجبت لذلك المنظر، فأخذت أتأمل فيه إلى أن أتت بعض الأخشاب وكانت كالمجاريف، فركبت في ذلك القارب ثم أتيت إليكم. فقال: لا تكذب، وانظروا إلى صاحبكم هذا الكاذب، كيف لسفينة أن تتركب لوحدها؟ فقال الإمام أبو حنيفة: سبحان الله، لا تصدق أن سفينة تتكبر لوحدها دون صانع، وتصدق وتزعم أن هذا الكون برمته قد خلق من دون صانع، قد وجد من دون صانع، فبهت الذي كفر. إذن وجود الله سبحانه وتعالى ووجود الخالق جل في علاه أمر جبل عليه البشر وفطر عليه البشر، كما جاء عند مسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، وفي رواية: أو يمجسانه. ما قال أو يسلمانه، لماذا؟ لأن الإسلام هو دين الفطرة. فأولئك الذين جحدوا الربوبية أصحاب فطر منتكسة والعياذ بالله. أما العرب في جاهليتهم الجهلاء فلم يكونوا بمعزل عن بقية المشركين في العالم، عن بقية الكافرين في العالم، لم يكن شركهم وكفرهم من باب جحور الله سبحانه وتعالى. كيف وهم في أصلهم كانوا على ملة الخليل إبراهيم عليه السلام، على ملة شيخ الملة، مكثوا ربحا من الزمن على التوحيد، إلى أن جاء عمرو بن لحيد وأتى بالأصنام من الشام، كما جاء في الروايات، كما عند البخاري وعند غيره، استحسنها وأتى بها، فعبدوها من دون الله، أشركوا في عبادة الله سبحانه وتعالى معه وسيبوا السوائل. فكان هذا عمرو الذي أتى بالدساتير، عفوا بالأصنام، كان كما قال النبي سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم: رآه يجر قصبة في جهنم والعياذ بالله. فبعد ذلك انتشر الشرك عند العرب مع إيمانهم بربوبية الله سبحانه وتعالى. كانوا مثلا يحجون البيت الحرام فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إذن يؤمنون بالله، لبيك اللهم لبيك، وكانوا يقولون باسمك اللهم، وهكذا كما في الوثيقة مع في حصاره النبي ومن معه في شعب أبي طالب: باسمك اللهم، كذا في صلح الحديبية: باسمك اللهم، كما في الصحيحين. فيؤمنون بالله سبحانه وتعالى، بل ويقسمون بالله سبحانه وتعالى، بل ويتسمون بالتعبيد لله سبحانه وتعالى، كما هي الحال مع والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنبينا هو محمد ابن عبد الله. هذا عبد المطلب لما حصل الله. الله سبحانه وتعالى كذلك يقول: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فإذا هم يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى، يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت، إلى غير ذلك من صفات الربوبية، من صفات الذات. ولكنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى في الألوهية، صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. جاء عند الترمذي بإسناد صحيح عن عمران بن حصين عن أبيه حصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل حصينا فقال له: كم تعبد اليوم إلها؟ فقال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا أعددت لربتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. الذي في السماء. فهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ولكنهم يصرفون أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، يصلون لغير الله، يذبحون لغير الله، يحجون لغير الله، يدعون غير الله، يستعينون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يستغيثون بغير الله جل في علاه. وهكذا في كل أصناف العبادة يصرفون لغير الله، يحلفون تارة بالله وتارة باللات ومناة وهبل، يتحاكمون إلى غير شرع الله، يتحاكمون إلى الكهنة والكهان، إلى غير ذلك من أصناف العبادة وألوان العبادة وأقسام العبادة يصرفونها لغير الله. إذن ليس من الصحيح وليس من الصحة في شيء أن يعرف المعرف للا إله إلا الله بقوله لا خالق إلا الله. هذا تعريف خاطئ، وإن كانت لا إله إلا الله تتضمن لهذا المعنى اللا خالق إلا الله، ولكن ليس لا إله إلا الله مرادفة للا خالق إلا الله كما يصنع الكثير من المتكلمين والنظار، لا سيما من المعاصرين من المثقفين ونحوهم، يقولون لا إله إلا الله أي أن الله هو الخالق لا خالق سواه، هو الرازق لا رازق سواه، وهكذا. ثم يعرفون الشرك الذي هو مضاد للتوحيد بأن الشرك أن يجعل الإنسان خالقا غير الله أو رازقا غير الله، وأن يعتقد أن ثم في الكون من يخلق ويرزق ويحيي ويميت غير الله سبحانه وتعالى. هذا نعم من أقسام الشرك، ولكن ليس الشرك هو هذا المعنى، وليس التوحيد هو ذلك المعنى الذي قصدوه وقرروه ونظروه في كتبهم، بل معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. قريش والعرب الذين نزل القرآن بلسانهم لو كانوا يفهمون من لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله لاستجابوا جميعا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما تقرر ومر معنا أنهم يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. لو كانوا يفهمون من هذه الكلمة ذلك المعنى لا امتنعوا عن الاستجابة لما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم فقهوا منها وعلموا منها ما لم يعلموا أولئك المتكلمون، أولئك المتفلسفون، سبحانه وتعالى، ولذلك امتنعوا عن ذلك، لذلك قاتلوا على ذلك، لذلك قتل من قتل منهم على ذلك ودون ذلك. لما؟ لأنهم كانوا يصرفون أنواع العبادة لغير الله. لو كان الكفر والشرك هو أن يقول الإنسان بأن ثم في الكون خالقا غير الله سبحانه وتعالى، لا، ما كفر أبو جهل ولا أبو لهب ولا غيرهما. هؤلاء يقرون بأنه لا خالق في الكون إلا الله، لا رازق إلا الله، لا رب إلا الله. فامتنعوا لما؟ لأنهم يعلمون من لسانهم أن الإله شيء والرب شيء. الإله هو المألوف أي المعبود، فهم يصرفون أنواع العبادة لغير الله جل في علاه، لذلك امتنعوا عن الامتثال لشرع الله سبحانه وتعالى وعن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسحقا وقبحا لمن كان أبو جهل وأبو لهب أفقه منهم في معنى لا إله إلا الله. فهناك أناس يؤمنون ويقولون لا إله إلا الله ولا يفقهون معناها، وهناك أناس لا يقولون لا إله إلا الله ويفقهون معناها. فإذا نقول لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ونقول بحق. أما لو قال قائل لا معبود إلا الله، فهذه الجملة تحتمل الإصابة وتحتمل الضلال بل والكفر المبين والعياذ بالله. لو قال قائل لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، فهذا الكلام منه محتمل إن قصد وقدر أي لا معبود بحق، فهذا كما أسلفنا. أما إن قصد المعنى الآخر الذي يقول به ولاة الصوفية من الحلولية وأغرارهم وأمثالهم وأشياعهم أن لا معبود إلا الله أي لا معبود في هذا الكون إلا الله، فمن عبد البقر والعياذ بالله فذاك الله، من عبد الشجر فذاك الله، من عبد الأحجار فذاك الله والعياذ بالله. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يزعمون ويقولون بأن الله حل في مخلوقاته والعياذ بالله، وهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى. اليهود قالوا بحلول الله والعياذ بالله في شخص واحد هو عزير، والنصارى قالوا والعياذ بالله بحلول الله في شخص واحد وهو عيسى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أما هؤلاء كابن عربي والحلاج وأمثالهم، ابن عربي نعني به صاحب الفصوص محيي الدين الذي هو محيي الشرك، ابن عربي وحاشا الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله، نعني ابن عربي صاحب الفصوص ذلك الذي قال بالحلول والعياذ بالله، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، هكذا قالوا والعياذ بالله، وقالوا ما في الجبة إلا الله والعياذ بالله. فإذا قالوا بأن كل ما في الوجود هو الله والعياذ بالله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وبذلك وعلى قولهم لا يكفر عباد البقر ولا عباد الفئران ولا عباد الأحجار ولا عباد الأشجار ولا غيرهم، إذ أنهم على قولهم والعياذ بالله كلهم يعبدون الله والعياذ بالله. إذن هؤلاء من أضل خلق الله، لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هم أكثر من اليهود والنصارى، أكثر من اليهود والنصارى. وذهب الشافعية رحمه الله إلى أنه من لم يكفر ابن عربي وطائفته فهو كافر، كما نص على ابن القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، هذه هي القاعدة الثانية، وهذه قاعدة جليلة عظيمة. عليك أيها الموحد، عليك أيها المسلم أن تفهم وتعي أن أولئك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين، والذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الدين، لما أشركوا ولما صرفوا بعض أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ما فعلوا ذلك عنادا واستكبارا على الله سبحانه وتعالى، ما فعلوا ذلك إنكارا وجحودا لوجود الله سبحانه وتعالى، بل كانت عندهم بعض التأويلات في ذلك، أنهم ما يعبدون هؤلاء المجسمات لأولئك الصالحين أو لأولئك الأخيار إلا يقربونا إلى الله زلفى. نحن لا نعبدهم، هكذا يقولون، نحن أي هم لا يعبدونهم لأنهم يعتقدون أن أولئك الأصنام تخلق من دون الله سبحانه وتعالى أو ترزق من دون الله سبحانه وتعالى، بل يعبدونهم ويصرفون لهم أنواع العبادة من دون الله سبحانه وتعالى بهذه الحجج وبهذه التأويلات الباطلة. إذن نخلص إلى أنه ليس كل كافر معاند، بل قد يكون هناك من الكفرة من هو يجهل، أو كفر عن جهل، كفر عن إعراض، كفر عن تأويل دون ليس بمستسار والعياذ بالله. فهناك من الكفار، وما من كافر إلا ويتهور لنفسه، إلا ويحتج لنفسه ببعض الاحتجاجات الباطلة الساقطة لتصحيح ما هو عليه من الكفر والشرك والضلال. ليس كتأويلات أهل الزندقة كقول إبليس ومن قد وافقه. فإبليس تأول لنفسه: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فيقول الإمام سعيد بن جبير رحمه الله: أول من قاس في موطن النص إبليس. إذن كل من يقيس في موطن النص، في حضور النص، إذا حضر الأثر بطل النظر. الذي يقيس ويتحجج بآراء مختلفة مع وجود الكتاب والسنة، فهذا قد ضاع إبليس، ببعض التأويلات الباطلة والعياذ بالله، فما من كافر إلا وله تأويل، وهذا التأويل من الضلالات ومن الأمور الباطلة التي لا يرفع لها له رأسا أو لها رأسا. لما؟ لأن التأويل المستسار الذي يعتبر كمانع من موانع التكفير لا بد للقول به واعتباره من شروط تتحقق فيه، فإن تحققت تلك الشروط في ذلك التأويل فالتأويل مستسار ويقبل كمانع من موانع التكفير. فمثلا أو نذكر على ذلك أو في مناسبة هذا الكلام من قولنا في التفريق بين التأويل المستسار والتأويل غير المستسار، نذكرها هنا شروط التأويل المستسار حتى لا يحتج من يحتج اليوم بأن فلان من المتأولين أو أن هذه الجماعة من المتأولين في ارتكاب الشرك المبين الصريح الواضح البين الذي يناقض الربوبية والألوهية والأسماء والصفات جميعا. فنقول أولاً أول هاتيك الشروط التي ينبغي أن تتوفر في التأويل المستساب لكي يعتد به ويعتبر كمانع من موانع التكفير، أن لا يعول هذا التأويل على الأصل بالنقض، أن لا يعول هذا التأويل على الأصل بالنقض، فإذا عال على الأصل بالنقض فلا يعتبر كمانع من موانع التكفير. ماذا نعني أن يعول على الأصل بالنقض؟ نعني لو تأول متأول مثلا في تعدد الآلهة والعياذ بالله، مثلا أن يأتي شخص سقيم، شخص يحمل عقلا كعقول البهائم فيقول مثلا إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال بصيغة الجمع إذن تعدد الآلهة والعياذ بالله. يقول المتأول أنا أتأول هذه الآية وغيرها من الآيات، فنقول هذا التأويل لا يعتبر شرعا. لما؟ لأنه عاد على الأصل بالنقض، أصل دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ما أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب وما أرسل الرسل إلا لتوحيده سبحانه وتعالى، فكيف يأتي رجل فيصعب تعدد الآلهة والعياذ بالله ثم يقال بأنه معذور بالتأويل؟ لا والله لا يعذر. وتأويل هؤلاء المشركين من العرب كان أقرب من هذا التأويل الذي ذهب إليه ذلك الرجل والعياذ بالله، ولم يعتبر كمانع من موانع تكفيرهم، بل كفرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهد على قتلهم بالنار وحاربهم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الشرط الأول. أما الشرط الثاني فلا بد أن تكون للتأويل المستساب قرينة إما شرعية وإما لغوية من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك عذر قدامة بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه لما استحل الخمر لنفسه، عذر بالتأويل لأنه قد توفرت فيه شروط التأويل، ومنها أنه له حجة شرعية أو لغوية قرينة، بل نعني بقولنا حجة أي قرينة شرعية أو لغوية، وإن كانت هي باطلة إلا أنها تنوى الكفر عنه، تنوى الكفر عنه. فتاب بعد ذلك لما بين له عمر رضي الله عنه وأرضاه حتى كاد أن ييأس لما قال له عمر لا أعلم أي ذنبيك أعظم، استحلالك لما حرم الله أم ليأسك من رحمة الله، حزن حزنا شديدا على ما قام به آنفا واستغفر الله سبحانه وتعالى مما ذهب إليه. هذا الشرط الثاني أن تكون له قرينة شرعية أو لغوية. أما الشرط الثالث الذي ينبغي أن يتوفر في التأويل حتى يعتبر كمانع من موانع التكفير هو أن لا يكون في المسائل المشتهرة الظاهرة البينة كما صنع من امتنع على ترك الزكاة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. تجدون أنهم تأولوا في أمر لا يعود على أصل الدين بالنقض، أي على الربوبية أو الألوهية أو على النبوات مثلا، وهو ترك الزكاة ومنع الزكاة. هذا الشرط متحقق فيهم، ثم لديهم حجة أو قرينة. الله سبحانه وتعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. المخاطب بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل أنه قال إن صلاتك سكن لهم. من الذي صلاته سكن لهم؟ هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الذين امتنعوا على ترك الزكاة أولا كان تأويلهم لا يعود على أصل الدين بالنقض، ثانيا كانت لديهم قرينة شرعية في تأويلهم الباطل، ولكن لم يتوفر الشرط الثالث من شروط قبول التأويل كمانع من موانع التكفير، وهو أنهم تأولوا في مسألة ظاهرة بينة. لذلك لم يعتد الصحابة بتأويل مانع الزكاة، بل قاتلوهم قتال المرتدين، قتال المرتدين، وأنزلوا عليهم أحكام المرتدين، كما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: إما سلم مخزية وإما حرب مجرية. قالوا: أما الحرب فعرفناها، فما السلم المخزية؟ قال: وذكر أمورا وعد منها وأن تشهدوا بأن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. إذن ينبغي على المسلم أن يعلم أن هناك من الكفار بل ما من كافر إلا وله تأويل، ويعلم بعد ذلك أنه ليس كل تأويل يعتبر كمانع من موانع التكفير، وإنما المانع الذي يعتبر كمانع من موانع التكفير هو التأويل المستسار. ما معنى التأويل المستسار؟ هو الذي توفرت فيه شرور التأويل. فنجد أن أولئك المشركين كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. أي لا نعتقد، أي أنهم يقولون أنهم لا يعتقدون أن أولئك الأصنام يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون، كما قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. تأملوا، قال الله بعدها: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما قال الله سبحانه وتعالى: ويقولون هؤلاء ينفعون ويضرون؟ لا، هم يعتقدون أنهم لا ينفعون ولا يضرون، ولكن يقولون ويتأولون بأنهم يشفعون عندنا أو لنا عند الله سبحانه وتعالى، كما يفعل المشركون اليوم والعياذ بالله من عبدة القبور أو من عبدة الصالحين والأولياء من دون الله سبحانه وتعالى. يقولون: إنما ندعو صاحب هذا القبر لكي يشفع لنا، لا أننا نعتقد فيه أنه ينفع ويضر وأنه يحيي ويميت إلى غير ذلك. فهم يحتجون بحجة المشركين العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قيل: كم من قبر يزار وصاحبه في النار، كم من قبر يزار وصاحبه في النار. فبعض المشركين من عبدة القبور يعبدون وليا، وبعضهم يعبدون إنسان عرف بالشعوذة أو بالسحر أو بنحو ذلك، فبعضهم يعبد صالحا وبعضهم يعبد طالحا والعياذ بالله. ثم نقف وقفة أخرى ها هنا في قول الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، كما قلنا أنهم يعتقدون أن أولئك الأصنام لا تنفع ولا تضر، وإنما النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم المشركون الأوائل. أما بعض المشركين الأواخر كالرافضة مثلا فإنهم فاقوا شرك الأولين، أولئك يعبدون أولئك الصالحين مع اعتقادهم أن أولئك الصالحين لا ينفعون ولا يضرون ولا يخلقون ولا يرزقون ولا غير ذلك، وإنما كل تلك الأفعال لله سبحانه وتعالى، وإنما هم يصرفون العبادة أو بعض العبادات لهم من باب حجة الشفاعة أو التوسل أو نحو ذلك. لكن الرافضة اليوم يعبدون الأولياء والصالحين من دون الله سبحانه وتعالى كعلي وكالحسين رضي الله عنهما وكالعباس وكفاطمة رضي الله عنهم جميعا، يعبدونهم من دون الله، لا يعبدونهم لكي يتوسلوا بهم إلى الله، لا، بل يعتقدون حقا ويجزمون ويوقنون بأن هؤلاء المخلوقين يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون ويدبرون إلى غير ذلك. فمن الذي أنقل إبراهيم من النار؟ يقولون هو علي. من الذي أنقل نوح ومن معه من الغرق؟ يقولون هو علي. من فعل كذا وكذا وكذا وكذا؟ علي علي علي، ولم يبقوا شيئا لله والعياذ بالله. فهؤلاء أخبث من المشركين الأوائل. كذلك بعض غلاة الصوفية يعتقدون فيما يسمونهم بالأقطاب. القطب هو الذي ينفع أو هو الذي يتحكم في هذا الكون عندهم، فينفع ويضر ويعطي ويمنع ويخلق ويحيي ويميت إلى غير ذلك والعياذ بالله. فهؤلاء أخبث من المشركين الأوائل كما سيمر معنا في بقية هذه القواعد. ثم كفائدة في ذيل هذه القاعدة ذكر الشيخ بأن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنفية فهي التي تطلب من دون الله سبحانه وتعالى فيما لا يملكها، فتطلب من فلان وفلان من الأموات بأن يشفع لأولئك من دون الله سبحانه وتعالى، فهذه هي الشفاعة المنفية. كذا ما لو اعتقد بأن أولئك الأنبياء أو الملائكة أو غيرهم ممن ثبتت لهم الشفاعة كما في الكتاب والسنة يشفعون كما يشفع الصديق عند صديقه أو الوزير عند الملك والحاكم والأمير ونحو ذلك، فهذه شفاعة منفية، هذه شفاعة منفية نفاها الله جل في علاه: ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه هي الشفاعة المنفية. أما الشفاعة المثبتة فلا بد أن تتوفر فيها الشروط لإثباتها، لا بد من شرطين لصحة هذه الشفاعة ولإثبات هذه الشفاعة. أما الشرط الأول الذي يجب أن يتحقق في هذه الشفاعة أو تلك الشفاعة لكي تقبل وتثبت هو أن يرضى الله سبحانه وتعالى للشافع، يرضى الله سبحانه وتعالى للشافع ويأذن له، يرضى الله سبحانه وتعالى على الشافع ويأذن له، كما أخبر جل في علاه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا لا يشفع أحد عند الله سبحانه وتعالى، لا يتقدم للشفاعة أحد إلا بإذنه جل في علاه. إذا أذن الله للشافع أن يشفع يشفع، وإلا فلا يشفع، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، كما أخرجاه في الصحيحين، أن الناس بعد ذلك لما يأتون إلى آدم وإلى إبراهيم وإلى نوح وإلى موسى وإلى عيسى وإلى غيرهم من الأنبياء يطلبون الشفاعة، ثم يأتون إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم يطلبون منه الشفاعة، فيتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أكرم خلق الله عند الله، ومع ذلك يقول: فيسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله سبحانه وتعالى، فيحمد الله ويثني عليه بمحامد، يقول: لا تحضرني الآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حتى يقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى، أو كما جاء في الحديث. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله سيد ولد آدم أجمعين لا يتقدم الشفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا أول شرط للقول بالشفاعة، للقول بالشفاعة المثبتة، للقول بالشفاعة المثبتة هو أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع، يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع ويأذن له، ويأذن له. هذا هو الشرط الأول. أما الشرط الثاني فأن يرضى الله، بأن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، عن المشفوع له. إذا رضي الله للشافع وعلى الشافع وأذن له ولم يرضى عن المشفوع له، فهذه شفاعة منفية وليست بمثبتة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلو شفع من أذن له بالشفاعة لمشرك والعياذ بالله، لمنذر والعياذ بالله، لمن يسب الله، لمن يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لمن يستهزئ بالدين، لمن يحكم بغير شريعة رب العالمين، لمن يناصر الكافرين على المسلمين ولم يتب بعد ذلك من هذه الكفريات والشركيات، لو شفع له من شفع لا تقبل تلك الشفاعة. وإن تحقق الأمر الأول والشرط الأول في رضا الله سبحانه وتعالى على الشافع وأني له، إلا أن الشرط الثاني لم يتحقق في هذه الشفاعة، أن الله سبحانه وتعالى لم يرضى عن هؤلاء الذين شفع لهم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كذا قال الله سبحانه وتعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فإذا الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى فهؤلاء لا تلحقهم الشفاعة، هؤلاء لا يكون لهم نصيب في الشفاعة يوم القيامة، سواء كانت من شفاعة الملائكة أو شفاعة الأنبياء كما جاء في الأخبار، أو من شفاعة الصالحين أو المؤمنين، أو من شفاعة الشهداء كما عند أبي داود والترمذي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطى الشهيد أو للشهيد عند الله 6 خصال، وفي رواية 7 خصال وذكر منها: ويشفع في 70 من أهل بيته. لو كان بعض البيت من المشركين بالله سبحانه وتعالى، من الذين شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا وهو أكرم الخلق وهو أفضل الشافعين صلى الله عليه وسلم، لا تكون شفاعته للمشركين، لا تكون للكافرين، لا تكون للمنددين. بل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري وعند غيره من حديث العباس لما قيل له: ماذا أغنيت عن عمك الذي كان يحميك ويدفع عنك؟ ويعني العباس يعني أبا طالب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه. أو في بعض الروايات توضع جمرتان على قدميه، أو يلبس بنعلين من نار في بعض الروايات يغلي منهما دماغه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع للمشركين، لا يشفع للكافرين. النبي في خطبة الوداع يقول لفاطمة رضي الله عنها ويوصيها بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخبرها بأنه لا يغني عنها من الله شيئا. هذه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فكيف بغيرها؟ فإذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أشرك بالله وإن كان من قريش، وإن كان من بني هاشم، وإن كان من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا لا تنفعه شفاعة الشافعين، وإن كان الشافع هو النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو القائل: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فسماهم من أمته. فهم لم يخرجوا من دائرة الإسلام، هم لم يخرجوا من الملة بما يرتكبوه من نواقض عظام. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.